عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أتيت من بلد عربي وأديت العمرة قبل 10 أيام، أريد أن أعتمر. يعني أنت في المدينة كأنك مرة أخرى قبيل الرجوع إلى بلدي، هل هذا مستحسن؟ وهل ما أدري، ومن أين أحرم؟ تحرم من الميقات. إذا أردت أن تحرم مرة أخرى تحرم أيضا من الميقات، إذا كنت في المدينة فتحرم من ذي الحليفة الذي يسمى أبيار علي ولا بأس. لكن الذي كان يعني يقال إنه شخص في سفرة واحدة لا يكرر العمرة، يعني يخرج من المسجد الحرام إلى التنعيم ويضيع وقته، وهو لو استغل هذا الوقت في الطواف على المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام لكان أفضل له. هذا الذي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكرر العمرة في سفرة واحدة، يعني يخص العمرة بسفرة مستقلة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.